Oh! وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تسجيرا. ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فمحونا آية سألته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين على حساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة وجعلنا آية النهي مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا السنين والحساب وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن أراد الآخرة وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا حضرة النبي

عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا نحن نرزقهم وإياكم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. Thank you. لهم كان خطأ أن كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسر في القتل إنه كان ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حسنة حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل وأكلتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم